سابعا نزول القرآن. أنزل الله القرآن على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لهداية البشرية، فكان نزوله حدثا جللا يؤذن بمكانته لدى أهل السماء وأهل الأرض. فإنزاله الأول في ليلة القدر أشعر العالم العلوي من ملائكة الله بشرف الأمة المحمدية التي أكرمها الله بهذه الرسالة الجديدة لتكون خير أمة أخرجت للناس. وتنزيله الثاني مفرقا على خلاف المعهود في إنزال الكتب السماوية قبله أثار الدهشة التي حملت القوم على المماراة فيه، حتى أسفر لهم صبح الحقيقة فيما وراء ذلك من أسرار الحكمة الإلهية. فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ليتلقى الرسالة العظمى جملة واحدة ويقنع بها القوم مع ما هم عليه من صلف وعناد، فكان الوحي يتنزل عليه تباعا تثبيتا لقلبه وتسلية له وتدرجا مع الأحداث والوقائع حتى أكمل الله الدين وأتم النعمة. نزول القرآن جملة. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ويقول: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ولا تعارض بين هذه الآيات الثلاث، فالليلة المباركة هي ليلة القدر من شهر رمضان، إنما يتعارض ظاهرها مع الواقع العملي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نزل القرآن عليه في 23 سنة. وللعلماء في هذا مذهبان أساسيان. المذهب الأول، وهو الذي قال به ابن عباس وجماعة وعليه جمهور العلماء، أن المراد بنزول القرآن في تلك الآيات الثلاث نزوله جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا تعظيما لشأنه عند ملائكته، ثم نزل بعد ذلك منجما على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في 23 سنة حسب الوقائع والأحداث منذ بعثته إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه، حيث أقام في مكة بعد البعثة 13 سنة وبالمدينة بعد الهجرة 10 سنوات. فعن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة 10 سنين ومات وهو ابن 63. وهذا المذهب هو الذي جاءت به الأخبار الصحيحة عن ابن عباس في عدة روايات. ألف، عن ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، ثم قرأ: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. باء، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. جيم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض. دال، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن في ليلة القدر في شهر رمضان إلى سماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزل نجوما. المذهب الثاني، وهو الذي روي عن الشعبي أن المراد من نزول القرآن في الآيات الثلاث ابتداء نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ابتدأ نزوله في ليلة القدر في شهر رمضان وهي الليلة المباركة، ثم تتابع نزوله بعد ذلك متدرجا مع الوقائع والأحداث في قرابة 23 سنة. فليس للقرآن سوى نزول واحد، هو نزوله منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الذي جاء به القرآن. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وجادل فيه المشركون الذين نقل إليهم نزول الكتب السماوية السابقة جملة واحدة، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك ليثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يظهر للبشر مزية لشهر رمضان وليلة القدر التي هي الليلة المباركة إلا إذا كان المراد بالآيات الثلاث نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يوافق ما جاء في قوله تعالى بغزوة بدر: وما أنزل أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وكانت غزوة بدر في رمضان، ويؤيد هذا ما عليه المحققون في حديث بدء الوحي عن عائشة قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوده لمثلها، حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم. فإن المحققين من الشراح على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبئ أولا بالرؤيا في شهر مولده شهر ربيع الأول، ثم كانت مدتها 6 أشهر، ثم أوحي إليه يقظة في شهر رمضان بإقرأ، وبهذا تتآزر النصوص على معنى واحد. ثالثا، وهناك مذهب ثالث يرى أن القرآن أنزل إلى السماء الدنيا في 23 ليلة قدر، في كل ليلة منها ما يقدر الله إنزاله في كل السنة، وهذا القدر الذي ينزل في ليلة القدر إلى السماء الدنيا لسنة كاملة ينزل بعد ذلك منجما على رسول الله في جميع السنة. وهذا المذهب اجتهاد من بعض المفسرين ولا دليل عليه. أما المذهب الثاني الذي روي عن الشعبي فإدلته مع صحتها والتسليم بها لا تتعارض مع المذهب الأول الذي روي عن ابن عباس، فيكون نزول القرآن جملة وابتداء نزوله مفرقا في ليلة القدر من شهر رمضان وهي الليلة المباركة. الراجح أن القرآن الكريم له تنزلان: الأول نزوله جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة من السماء الدنيا، والثاني نزوله من السماء الدنيا إلى الأرض مفرقا في 23 سنة. وقد نقل القرطبي عن مقاتل ابن حيان حكاية الإجماع على نزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ونفى ابن عباس التعارض بين الآيات الثلاث في نزول القرآن، والواقع العملي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بنزول القرآن في 23 سنة بغير شهر رمضان. عن ابن عباس أنه سأله عطية ابن الأسود فقال: أوقع في قلب الشك قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذا أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع. فقال ابن عباس: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام. وأشار بعض العلماء إلى حكمة ذلك في تعظيم شأن القرآن وتشريف المنزل عليه. قال السيوطي: قيل السر في إنزاله جملة إلى السماء تفخيم أمره وأمر من نزل عليه، وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم، قد قربناه إليهم لينزله عليهم. ولو أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم منجما بحسب الوقائع لهبط به إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله، ولكن الله باين بينه وبينها فجعل له الأمرين: إنزاله جملة ثم إنزاله مفرقا تشريفا للمنزل عليه. وقال السخاوي في جمال القراء: في نزوله إلى السماء جملة تكريم بني آدم وتعظيم شأنه عند الملائكة وتعريفهم عناية الله بهم ورحمته لهم، ولهذا المعنى أمر 70,000 من الملائكة أن تشيع سورة الأنعام، وزاد سبحانه في هذا المعنى بأن أمر جبريل بإملائه على السفرة الكرام وإنساخهم إياه وتلاوتهم له. رابعا، ومن العلماء من يرى أن القرآن نزل أولا جملة إلى اللوح المحفوظ مستدلا بقوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ثم نزل من اللوح المحفوظ جملة كذلك إلى بيت العزة، ثم نزل مفرقا، فهذه تنزلات 3. وهذا لا يتعارض مع ما سبق أن رجحناه. القرآن الكريم مثبت في اللوح المحفوظ شأن سائر المغيبات المثبتة فيه، والقرآن الكريم نزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا كما روي عن ابن عباس في ليلة القدر، والقرآن الكريم بدأ نزوله منجما كما يرى الشعبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة المباركة ليلة القدر من شهر رمضان، إذ لا مانع يمنع من نزوله جملة ومن ابتداء نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا في ليلة واحدة. وبهذا ينتفي التعارض بين الأقوال كلها إذا استثنينا المذهب الاجتهادي الثالث الذي لا دليل عليه، نزول القرآن منجما. يقول الله تعالى في التنزيل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويقول: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ويقول: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ويقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ويقول: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فهذه الآيات ناطقة بأن القرآن الكريم كلام الله بألفاظه العربية، وأن جبريل نزل به على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا النزول غير النزول الأول إلى سماء الدنيا، فالمراد به نزوله منجما. ويدل التعبير بلفظ التنزيل دون الإنزال على أن المقصود النزول على سبيل التدرج والتنجيم، فإن علماء اللغة يفرقون بين الإنزال والتنزيل، فالتنزيل لما نزل مفرقا والإنزال أعم. وقد نزل القرآن منجما في 23 سنة، منها 13 بمكة على الرأي الراجح و10 بالمدينة، وجاء التصريح بنزوله مفرقا في قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أي جعلنا نزوله مفرقا كي تقرأه على الناس على مهل وتثبت، ونزلناه تنزيلا بحسب الوقائع والأحداث. أما الكتب السماوية الأخرى كالتوراة والإنجيل والزبور فكان نزولها جملة ولم تنزل مفرقة، يدل على هذا قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهذه الآية دليل على أن الكتب السماوية السابقة نزلت جملة، وهو ما عليه جمهور العلماء، ولو كان نزولها مفرقا لما كان هناك ما يدعو الكفار إلى التعجب من نزول القرآن منجما. فمعنى قولهم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هل لا أنزل عليه القرآن دفعة واحدة كسائر الكتب، وما له أنزل على التنجيم، ولما أنزل مفرقا؟ ولم يرد الله عليهم بأن هذه سنته في إنزال الكتب السماوية كلها كما رد عليهم في قوله: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، في قوله: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وكما رد عليهم في قولهم: أبعث الله بشرا رسولا، بقوله: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، وقوله: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. بل أجابهم الله تعالى ببيان وجه الحكمة في تنزيل القرآن منجما بقوله: كذلك لنثبت به فؤادك، أي كذلك أنزل مفرقا بحكمة هي تقوية قلب رسول الله، ورتلناه ترتيلا، أي قدرناه آية بعد آية بعضه إثر بعض، أو بيناه تبيينا. فإن إنزاله مفرقا حسب الحوادث أقرب إلى الحفظ والفهم، وذلك من أعظم أسباب التثبيت. والذي استقرأ من الأحاديث الصحيحة أن القرآن كان ينزل بحسب الحاجة 5 آيات وعشر آيات وأكثر وأقل، وقد صح نزول 10 آيات في قصة الإفك جملة، وصح نزول 10 آيات في أول المؤمنين جملة، وصح نزول غير أولي الضرر وحدها وهي بعض آية. حكمة نزول القرآن منجما: نستطيع أن نستخلص حكمة نزول القرآن الكريم منجما من النصوص الواردة بذلك ونجملها فيما يأتي. أولا، الحكمة الأولى تثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته إلى الناس فورد منهم نفورا وقسوة، وتصدى له قوم غلاظ الأكباد فطروا على الجفوة وجبلوا على العناد، يتعرضون له بصنوف الأذى والعنت مع رغبته الصادقة في إبلاغهم الخير الذي يحمله إليهم. قال الله فيه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فكان الوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة بعد فترة لما يثبت قلبه على الحق ويشحذ عزمه للمضي قدما في طريق دعوته، لا يبالي بظلمات الجهالة التي يواجهها من قومه، إنها سحابة صيف عما قريب تقشع. يبين الله له سنته في الأنبياء السابقين الذين كذبوا وأوذوا فصبروا حتى جاءهم نصر الله، وأن قومهم لم يكذبوه إلا علوا واستكبارا، فيجد عليه الصلاة والسلام في ذلك السنة الإلهية في موكب النبوة عبر التاريخ التي يتأسى بها تسلية له إذا أذى قومه وتكذيبهم له وإعراضهم عنه. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وأمره القرآن بالصبر كما صبر الرسل من قبله، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ويطمئن نفسه بما تكفل الله به من كفايته أمر المكذبين. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وهذا هو ما جاء في حكمة قصص الأنبياء بالقرآن: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكلما اشتد ألم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكذيب قومه وداخله الحزن لأذاهم، نزل القرآن دعما وتسلية له، يهدد المكذبين بأن الله يعلم أحوالهم وسيجازيهم على ما كان منهم. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. كما يبشر الله تعالى بآيات المنعة والغلبة والنصر: والله يعصمك من الناس وينصرك الله نصرا عزيزا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وهكذا كانت آيات القرآن تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تباعا تسلية له بعد تسلية، وعزاء بعد عزاء، حتى لا يأخذ منه الحزن مأخذه، ولا يستبد به الأسى، ولا يجد اليأس إلى نفسه سبيلا. فله في قصص الأنبياء أسوة، وفي مصير المكذبين سلوى، وفي العدة بالنصر بشرى. وكلما عرض له شيء من الحزن بمقتضى الطبع البشري تكررت التسلية، فثبت قلبه على دعوته واطمأن إلى النصر. وهذه حكمة هي التي رد الله بها على اعتراض الكفار في تنجيم القرآن بقوله تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال أبو شامة: فإن قيل ما السر في نزوله منجما، وهل أنزل كسائر الكتب جملة؟ قلنا: هذا سؤال قد تولى الله جوابه، فقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يعنون كما أنزل على من قبله من الرسل، فأجابهم تعالى بقوله: كذلك، أي أنزلناه مفرقا، لنثبت به فؤادك، أي لنقوي به قلبك. فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب وأشد عناية بالمرسل إليه، ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه وتجدد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز، فيحدث له من السرور ما تقصر عنه العبارة. ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان لكثرة لقياه جبريل. ثانيا، الحكمة الثانية: التحدي والإعجاز. فالمشركون تمادوا في غيهم وبالغوا في عتوهم، وكانوا يسألون أسئلة تعجيز وتحد يمتحنون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نبوته، ويسوقون له من ذلك كل عجيب من باطلهم كعلم الساعة، يسألونك عن الساعة واستعجال العذاب، ويستعجلونك بالعذاب فيتنزل القرآن بما يبين وجه الحق لهم وبما هو أوضح معنى في مؤدى أسئلتهم، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي ولا يأتونك بسؤال عجيب من أسئلتهم الباطلة إلا أتيناك نحن بالجواب الحق وبما هو أحسن معنى من تلك الأسئلة التي هي مثل في البطلان. وحيث عجبوا من نزول القرآن منجما بين الله لهم الحق في ذلك، فإن تحديهم به مفرقا مع عجزهم عن الإتيان بمثله أدخل في الإعجاز وأبلغ في الحجة من أن ينزل جملة ويقال لهم جئوا بمثله. ولهذا جاءت الآية عقب اعتراضهم: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي لا يأتونك بصفة عجيبة يطلبونها كنزول القرآن جملة إلا أعطيناك من الأحوال ما يحق لك في حكمتنا وبما هو أبين معنى في إعجازهم، وذلك بنزوله مفرقا. ويشير إلى هذه الحكمة ما جاء ببعض الروايات في حديث ابن عباس عن نزول القرآن: فكان المشركون إذا أحدثوا شيئا أحدث الله لهم جوابا. ثالثا، الحكمة الثالثة: تيسير حفظه وفهمه. لقد نزل القرآن الكريم على أمة أمية لا تعرف القراءة والكتابة سجلها ذاكرة حافظة ليس لها دراية بالكتابة والتدوين حتى تكتب وتدون ثم تحفظ وتفهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فما كان الأمة الأمية أن تحفظ القرآن كله بيسر لو نزل جملة واحدة وأن تفهم معانيه وتدبر آياته، فكان نزوله مفرقا خير عون لها على حفظه في صدورها وفهم آياته. كلما نزلت الآية أو الآيات حفظها الصحابة وتدبروا معانيها ووقفوا عند أحكامها، واستمر هذا منهجا للتعليم في حياة التابعين. عن أبي نضرة قال: كان أبو سعيد الخدري يعلمنا القرآن 5 آيات بالغداء و5 آيات بالعشي، ويخبر أن جبريل نزل بالقرآن 5 آيات 5 آيات. وعن خالد بن دينار قال: قال لنا أبو العالية: تعلم القرآن 5 آيات 5 آيات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه من جبريل 5 5. وعن عمر قال: تعلم القرآن 5 آيات 5 آيات، فإن جبريل كان ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم 5 5. رابعا، الحكمة الرابعة: مسايرة الحوادث والتدرج في التشريع. فما كان الناس ليسلس قيادهم طفرة للدين الجديد لولا أن القرآن عالجهم بحكمة وأعطاهم من دوائه الناجع جرعات يستطبون بها من الفساد والرذيلة، وكلما حدثت حادثة بينهم نزل الحكم فيها يجلي لهم صبحها ويرشدهم إلى الهدى ويضع لهم أصول التشريع حسب المقتضيات أصلا بعد آخر، فكان هذا طبا لقلوبهم. لقد كان القرآن الكريم بادئ ذي بدء يتناول أصول الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب وجزاء وجنة ونار، ويقيم على ذلك الحجج والبراهين حتى يستأصل من نفوس المشركين العقائد الوثنية ويغرس فيها عقيدة الإسلام. وكان يأمر بمحاسن الأخلاق التي تزكو بها النفس ويستقيم عوجها، وينهى عن الفحشاء والمنكر ليقتلع جذور الفساد والشر، ويبين قواعد الحلال والحرام التي يقوم عليها صرح الدين وترسو دعائمه في المطاعم والمشارب والأموال والأعراض والدماء. ثم تدرج التشريع بالأمة في علاج ما تأصل في النفوس من أمراض اجتماعية بعد أن شرع لهم من فرائض الدين وأركان الإسلام ما يجعل قلوبهم عامرة بالإيمان خالصة لله تعبده وحده لا شريك له. كما كان القرآن يتنزل وفق الحوادث التي تمر بالمسلمين في جهادهم الطويل لإعلاء كلمة الله. ولهذا كله أدلته من نصوص القرآن الكريم إذا تتبعنا مكيه ومدنيه وقواعد تشريعه. ففي مكة شرعت الصلاة وشرع الأصل العام للزكاة مقارنا بالربا، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ونزلت سورة الأنعام وهي مكية تبين أصول الإيمان وأدلة التوحيد وتندد بالشرك والمشركين وتوضح ما يحل وما يحرم من المطاعم وتدعو إلى صيانة حرمات الأموال والدماء والأعراض. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم نزل بعد ذلك تفصيل هذه الأحكام. فأصول المعاملات المدنية نزلت في مكة، ولكن تفصيل أحكامها نزل بالمدينة كآية المداينة وآيات تحريم الربا. وأسس العلاقات الأسرية نزلت في مكة، أما بيان حقوق كل من الزوجين وواجبات الحياة الزوجية وما يترتب على ذلك من استمرار العشرة أو انفصامها بالطلاق أو انتهائها بالموت ثم الإرث، أما بيان هذا فقد جاء في التشريع المدني. وأصل الزنا حرم بمكة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولكن العقوبات المترتبة عليه نزلت بالمدينة. وأصل حرمة الدماء نزل بمكة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولكن تفصيل عقوباتها في الاعتداء على النفس والأطراف نزل بالمدينة. وأوضح مثال لذلك التدرج في التشريع تحريم الخمر، فقد نزل قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، في مقام الامتنان بنعمه سبحانه. وإذا كان المراد بالسكر ما يسكر من الخمر وبالرزق ما يؤكل من هاتين الشجرتين كالتمر والزبيب، وهذا ما عليه جمهور المفسرين، فإن وصف الرزق بأنه حسن دون وصف السكر يشعر بمدح الرزق والثناء عليه وحده دون السكر. ثم نزل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فقارنت الآية بين منافع الخمر فيما يصدر عن شربها من طرب ونشوة أو يترتب على الاتجار بها من ربح، ومضارها في إثم تعاطيها وما ينشأ عنه من ضرر في الجسم وفساد في العقل وضياع للمال وإثارة لبواعث الفجور والعصيان، ونفرت الآية منها بترجيح المضار على المنافع. ثم نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فاقتضى هذا الامتناع عن شرب الخمر في الأوقات التي يستمر تأثيرها إلى وقت الصلاة، حيث جاء النهي عن قربان الصلاة في حال السكر حتى يزول عنهم أثره ويعلموا ما يقولونه في صلاتهم. ثم نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فكان هذا تحريما قاطعا للخمر في الأوقات كلها. ويوضح هذه حكمة ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. وهكذا كان التدرج في تربية الأمة وفق ما يمر بها من أحداث. فقد استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته في أسرى بدر فقال عمر اضرب أعناقهم، وقال أبو بكر أرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر، فنزل قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وأعجب المسلمون بكثرتهم يوم حنين، حتى قال رجل لن نغلب من قلة، فتلقوا درسا قاسيا في ذلك. ونزل قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحمت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ولما توفي عبد الله بن أبي رأس المنافقين دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فقام عليه، فلما وقف قال عمر أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل كذا وكذا والقائل كذا وكذا، يعدد أيامه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم، ثم قال له إني قد خيرت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فلو أعلم أني زدت على 70 غفر له لزدت عليها. ثم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى معه حتى قام على قبره حتى فرغ منه. قال عمر فعجبت لي ولجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم، فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعد حتى قبضه الله عز وجل. وحين تخلف نفر من المؤمنين الصادقين في غزوة تبوك وأقاموا بالمدينة ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لديهم عذرا، هجرهم وقاطعهم حتى ضاقوا ذرعا بالحياة، ثم نزل القرآن لقبول توبتهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ويشير إلى هذا ما روي عن ابن عباس في نزول القرآن ونزله جبريل بجواب كلام العباد وأعمالهم. خامسا، الحكمة الخامسة، الدلالة القاطعة على أن القرآن الكريم تنزيل من حكيم حميد. إن هذا القرآن الذي نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 20 عاما تنزل الآية أو الآيات على فترات من الزمن، يقرأه الإنسان ويتلو سوره فيجده محكم النسج دقيق السبك مترابط المعاني وصين الأسلوب متناسق الآيات والسور، كأنه عقد فريد نظمت حباته بما لم يعهد له مثيل في كلام البشر. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ولو كان هذا القرآن من كلام البشر قيل في مناسبات متعددة ووقائع متتالية وأحداث متعاقبة لوقع فيه التفكك والانفصام، واستعصى أن يكون بينه التوافق والانسجام. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في ذروة الفصاحة والبلاغة بعد القرآن الكريم لا تنتظم حباتها في كتاب واحد سلس العبارة يأخذ بعضه برقاب بعض في وحدة وترابط بمثل ما عليه القرآن الكريم أو ميدانيه اتساقا وانسجاما، فكيف بكلام سائر البشر وأحاديثهم؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الاستفادة من نزول القرآن منجمة في التربية والتعليم. تعتمد العملية التعليمية على أمرين أساسيين: مراعاة المستوى الذهني للطلاب وتنمية قدراتهم العقلية والنفسية والجسمية بما يوجهها وجهة سديدة إلى الخير والرشاد. ونحن نلحظ في حكمة نزول القرآن منجمة ما يفيدنا في مراعاة هذين الأمرين على النحو الذي ذكرناه آنفا، فإن نزول القرآن الكريم تدرج في تربية الأمة الإسلامية تدرجا فطريا لإصلاح النفس البشرية واستقامة سلوكها وبناء شخصيتها وتكامل كيانها حتى استوت على سوقها وآتت أكلها الطيب بإذن ربها لخير الإنسانية كافة. وكان تنجيم القرآن خير عون لها على حفظه وفهمه ومدارسته وتدبر معانيه والعمل بما فيه. وبين نزول القرآن في مطلع الوحي بالقراءة والتعليم بأداة الكتابة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ونزول آيات الربا والمواريث في نظام المال أو نزول آيات القتال في المفاصلات التامة بين الإسلام والشرك، أين ذاك وهذا؟ مراحل تربوية كثيرة لها أساليبها التي تلائم مستوى المجتمع الإسلامي في تدرجه من الضعف إلى القوة ومن القوة إلى شدة البأس. والمنهل الدراسي الذي لا يراعى فيه المستوى الذهني للطلاب في كل مرحلة من مراحل التعليم وبناء جزئيات العلوم على كلياتها والانتقال من الإجمال إلى التفصيل، أو لا يراعى تنمية جوانب الشخصية العقلية والنفسية والجسمية، منهج فاشل لا تجني منه الأمة ثمرة علمية سوى الجمود والتخلف. والمدرس الذي لا يعطي طلابه القدر المناسب من المادة العلمية فيثقل كاهلهم ويحملهم ما لا يطيقون حفظا أو فهما، أو يحدثهم بما لا يدركون، أو لا يراعي حالهم في علاج ما يعرض لهم من شذوذ خلقي أو يخشو من عادات سيئة فيقسو ويتعسف ويأخذ الأمر دون أنات وروية وتدرج وحكمة، المدرس الذي يفعل ذلك مدرس فاشل كذلك، يحول العملية التعليمية إلى متاهات موحشة ويجعل غرف الدراسة قاعات منفرة. وقس على هذا الكتاب المدرسي، الكتاب الذي لا تنتظم موضوعاته وفصوله ولا تتدرج معلوماته من السهل إلى الصعب ولا تترتب جزئياته ترتيبا محكما منسقا ولا يكون أسلوبه واضحا في أداء المعنى المقصود، كتاب ينفر الطالب من قراءته ويحرمه من الاستفادة منه. والهدى الإلهي في حكمة نزول القرآن منجما هو الأسوة الحسنة في صياغة مناهج التعليم والأخذ بأمثل الطرق في الأساليب التربوية بقاعة الدرس وتأليف الكتاب المدرسي.